يقول إن هذه الروايات التي تروى فيها بعضها قد يكون فيها وهم أو خطأ من بعض رواة الحديث، وهي هذه الروايات صحيحة وقد أخرجها أهل العلم الثقات، إذا وجد فيها فبعض الناس يقف منها موقفين، إما أنه يردها وهذا خطأ، أو يقبلها ويتأول لها تأويلات وهذا خطأ. فالصحيح أن نقبل الروايات الصحيحة ونفسر هذه الأخطاء لأنها خطأ، لأنها وقع وهم أو خطأ ممن يروي هذه الآثار.